Cosa succede? يعني العارية تكون في شيء معين، يقول له هذا غيره شيئا، نقول له أعطوك هذا، أعطوك هذا البيت، أعطوك هذه السيارة، أعطوك هذا الكرسي شيئا معينا، أعطوك هذا الثوب يعينه. وأن يكون المستعين هو الشخص الذي أعار مطلق معينا، يعني لا يعير جماعة مال واحدة من جماعته وهو ليس معينا، يعني لا يقول أنا أعطي واحدا منكم مال دون تعيينه، لابد أن يعين الشخص الذي يستعير، وأن يكون هذا الذي يستعير مطلق التصرف. مطلق التصرف أخذناها أي بالغا عاطلا غير محجور عليه، يعني لا يصح إعارة الصبي ولا يصح إعارة المجنون ولا يصح أن يعير الشخص الذي حجر عليه الحاكم الإسلامي، حجر على ماله، فليس له أن يتصرف بماله، ولا أن ينيب من يستوفي له المنفعة، وللمعير أن يقول له لا يستوفي المنفعة غيرك، يعني الذي أعار له أن يقول له هذه المنفعة التي أنت تستفيدها من إعارتي لك لهذا الثوب أنت بنفسك فقط تستفيد من هذا، أنت الذي يلبس هذا الثوب، ليس لك أن تسمح لشخص آخر أن يستوفي هذه المنفعة من هذا الشيء الذي أعطيته. يعني له أن يسكت فيعير ذاك إن كان صاحب الشيء يرضى، وله أن يقول له لا، لا أحد يستعير هذا سواك، لا أحد يستوفي منفعة من استعارة هذا الشيء سواك، له هذا ولا هو هذا. مين بديته حتى ذاك لا ينفع يحدد شو ثم إن ذاك علم أنه لا يرضى لا يعيش. ولفظ يشعر بالإذن في الانتفاع من أحدهما مع لفظ الجانب الآخر أو فعله، يعني يقول له عيرني هذا أو عيرني الشيء أو بتعيرني الشيء، وذاك إما أن يقول أعرفك أو يناوله، مثلا إذا كانت أمر يناوله معناه وافق على أن يعيره. ويشترط في المعير أن يكون مختارا غير مكره، يعني الشخص الذي يعير الشيء يشترط أن يكون مختارا ليس مكرها. شيخ مكتوب لو تحت يجوز أخذ الأجرة، هذه كلمة ثانية. إيه إذا واحد طلب من شخص أن يحفظ له شيئا فقال الذي أريد منه أن يحفظ هذا الشيء أريد أجرة على حفظ هذا، قال لو احفظ لي هذا المتاع، فقال له أريد أجرة على حفظ هذا المتاع، يجوز هذا صار من باب الأجرة ويكون ذلك من باب الإيجار، ما عرف الوديعة لي لله تعالى، صار هذا عقد إيجار، أراد أن يستودعه متاعا، قال له أريد أن أستودع هذا المتاع عندك لأن أطلب منك حفظه وأن تبطيه عندك، فقال أنا بأجرة أحفظه لك لمدة معلومة بأجرة كذا، فهذا صار من باب الإيجار جائز لكنه من باب الإيجار. هلا بالنسبة للعارية، إذا واحد أعار شخصا شيئا فاستعمل ذاك الذي استعار هذا الشيء فيما أذن له فيه بلا تقصير فتلف هذا الشيء، ولو كان بلا تقصير منه يضمن في العارية، يضمن إذا واحد استعار شيئا فاستعمله فتلف بلا تقصير منه يضمن هذا الشيء. هكذا قال الإمام الشافعي أن الشخص إذا استعار شيئا فتلف بين يديه، كان عنده هذا الشيء فتلف بين يديه فهو ضامن، يعني يدفع له ثمن هذا الشيء الذي كان أعاره إياه. ولو كان هذا السلف حصل من غير تقصير، وما نحكي عن السلف بالاستعمال المعتاد الذي في العادة يسلف فيه الشيء، يعني إذا واحد مثلا أعارك ثوبا 50 سنة يبقى 50 سنة اهترق ثوبا وليس معناه أنك تضمن، لا عم نحكي تلف وهو في يده، تقرب وهو في يده يضمن له، أما استعمله فيما أذن له فيه فتلف على سبيل العادة كثوب بلية بالاستعمال ما أذن له فيه فهو لا يضمن، خلص بلية أو انتهى وعاره إلى 50 سنة. هيك قال الفقهاء. أنا ما بعرف إلا هذا الذي قلته فقط. بتعويض غير عن القلم. القلم يجوز أن يستعار، والسيارة يجوز أن تستعار، الشيء الذي فيه يكون من باب الإباحة. يعني لما واحد يعيره القلم هو يستعمله والحبر اللي عم يروح هذا من باب الإباحة، مثل ما يعيره السيارة فيها بنزين والبنزين عم يروح، عم يعيره البنزين ولا عم يعيره الحبرات القلم، عم يعيره جزء من القلم حتى يستعمله. والذي فيه يكون من باب التبرع، عم يعيره السيارة والذي يذهب باستعمالها من نحو البنزين الذي فيه هذا يكون إباحة التصرف، أباح له أن يتصرف فيه، لكن هو أعار هذا الجسم، جسم السيارة، جسم القلم، فبصح أنه يتعير القلم، بصح أنه يتعير السيارة، ويكون اللي فيها من باب الإباحة. لو لم يذكر؟ هو لو لم يذكر هو ينظر، هو لما قال له عيد القلم شو بده يعمل فيه؟ لا بيجي للسيارة وبيجي. لما قال له عيد السيارة شو بده يعمل فيها؟ بيتفرج عليها؟ يعني بيستعملها. يريد هذا الاستعمال فيستعمله على حسب العادة، ويكون الذي فيها من البنزين من بعد الإباحة. ويشترط في المعيد أن يكون مختارا لغير مكره، وأن يكون صحيح التبرع أي نافذ التصرف، فلا يصح من صبي ونحوه كالمجنون. يعني لا يصح أن نستعير من الصبي، ما بيصح نطرد من الصبي، ما بيصح ناخذ أغراض من الصبي، نقول له هبني مثلا وهبني أو عيرني أعيرني أو هبني كذا من الصبي، لا يصح. هذا ما نسميه التصرف ولا نسميه صحيح التبرع الصبي. كذلك المجنون، المجنون لا نبيع له ولا نشتري منه ولا نعيره ولا نستعير منه، لأنه ليس صحيح التبرع، ليس مطلق التصرف. وأن يكون مالك المنفعة، يعني الشخص الذي يعير لابد أن يكون هو مالك هذه المنفعة، يعني لو استأجر شيئا مثلا فأعارني هو مالك المنفعة، إذا كان مالك شيئا فأعارني هو مالك المنفعة. يعني هون مالك المنفعة يعني يكون مثلا صاحب هذا الشيء، مالك هذا الشيء، أو يكون مستأجرا لهذا الشيء، استأجر بيتا فأعارني، استأجر سيارة مثلا فأعارني، وهكذا. ويشترط في المعاري أن يمكن الانتفاع به انتفاعا مباحا مع بقاء عينه، فلا يصح إعارة مطعوم للأكل، يعني لا يصح أن يقول له أعطك هذا القمح لتأكله أو أعطك هذا الشراب لتشربه، لأنه العين لا تبقى، بده يكون هذا الشيء ينتفع به انتفاعا مباحا مع بقاء عينه جسمه، يعني عين المخلوق جسمه، عين المخلوق لما نرى عين المخلوق عينه يعني جسمه، هذا معناه. أو الشمعة للوقود، كذلك لا يصح أن يستعير الشمعة للوقود لأنها عينها تذهب بالاستعمال، عينها تذهب تذوب. هو عم يقول للوقود معناه إذا أراد أن يستعملها لشيء آخر تبقى في هذا الاستعمال عينها، ويصح ذلك. قد يريد هو أن يستعمل أن يستعير هذه الشمعة لشيء تبقى فيه عينها، فهو يصح مع بقاء العين يصح. أما إذا أرادها للوقود لا يصح، لأن عينها تذهب إذا استعملت للوقود. أو آلات اللهو المحرمة، كذلك لا يجوز، لأنه هذا ليس انتفاعا مباحا. آلات اللهو المحرمة من وقعت في يده واستطاع أن يتلفها بلا ضرر وجب عليه أن يتلفها، كما وقع في يده الخمر واستطاع أن يبرق هذا الخمر بلا ضرر يعود عليه، يجب عليه أن يغرق هذا الخمر، يكب هذا الخمر، لا يجوز أن يبقيه مع استطاعته لإتلافه إلا لعذر، إلا لكان هناك عذر. لأنه كانت محطوطة في أنينة الخمر، يجب إرابته إلا إذا كان هذا خمر، الخمر منكر في كب الأنينة. لا، إذا كان الأنينة تساوي مالا لا ترمى، بحيث إنها تباع بصير إتلاف مال، نحن نطلق الخمر فقط. أما الظرف الذي حفظ فيه الخمر إن كان يعد مالا، يعني إذا كان لو أراد بيعه ويباع لا يجوز إتلافه، يكون هذا من باب إتلاف المال، يتلف الخمر فقط، الظرف الذي فيه لا يتلفه. إذا كبينا هالأناب الإزاز اللي بتاعت العصير ظن مع أن نحن وقت يجمع الزبالة بيفرعوها تستفيدوا منها لشيء، إذا كان لا يؤدي إلى إتلاف المال يجوز، يعني نحن بنكب على هالنظام هيدا. هذا هو الجواب. فإن تلف المعاود استعمال غير مأذون فيه ولو إلى تقصير ضمنه، يعني إذا كان واحد استعار شيئا ليستعمله في شيء معين فاستعمله في غير المأذون له فيه فتلفا يضمن ولو كان حين استعمله في غير ما أذن له فيه لم يقصر. هنا عليه أن يضمن. أما قلنا إذا كان استعمله فيما هو أذن له فيه وتلفا إلى تقصير منه، لكن بالاستعمال الذي استعمل فيه هذا الشيء عادة مشترك بشيء من حياته الأخرى قلنا هو ليس عليه ضمان. أما إن تلف بأن احترق مثلا فهم يضمنه ولو كان بلا تقصير منه. أما إن تلف بالاستعمال المأذون فيه كإعارة ثوب للبسه فانسحق يعني بريئا انسحق يعني بريئا أو انمحق يعني ذهب. يقال المحق محق الشيء ذهابه هذا معناه وانسحق معناه بريئا بالاستعمال فرقوا مانه بالاستعمال اللي هو أذنه فيه قلنا عارض ثوب 50 سنة 21 سنة محق دل صار أهل راح فهنا ليس عليه ضمان. فإن تلف بتعديه يضمن وإلا فلا. إن تلف بتعديه يعني استعماله بغير المأذون له فيه هذا يسمى متعديا فهنا عليه الضمان. أما إن لم يكن بالتعدي إنما بالاستعمال المباح فهنا ليس عليه ضمان. وليس للمستعير أن يعير غيره ما استعاره بدون إذن المعير. يعني من استعار شيئا ليس له أن يعيره غيره إلا أن يأذن له المعير. يعني هم ثلاثة أشخاص، الشخص الذي يملك هذا الشيء مثلا أو يملك المنفعة أعار شخصا آخر، هذا الثاني الذي استعار أراد أن يعير شخصا آخر الثالث يعني، فيحتاج لإذن المعير الذي له حق انتفاع بهذا الشيء المالك أو المستأجر مثلا. إذا أذن له أعار غيره وإلا لا يجوز له. وقول المؤلف والشركة يريد به أنه يجب معرفة أحكام الشركة على من أراد تعاطيها. لما يقول هذه العبارة الفقهاء معناه من لم يكن يريد أن يتعاطى هذه المعاملة لا يجب عليه بعينه أن يتعلم أحكامها. من أراد تعاطيها لزمه أن يتعلم أحكامها. من لم يريد أن يتعاطاها من المكلفين يكون هو من باب فرض الكفاية عليه، لأنه يجب على بعض المكلفين أن يعرفوا الأحكام التي لا تلزم كل مكلف بعينه كأحكام الشركة. يجب كيف نقول يجب أن يكون في كل بلد من المسلمين من يستطيع أن يفتي في الأمور التي تطرأ عليهم في المعاملات في أمور المعاملات التي يحتاجون إليه. يجب أن يكون في مفتي. لما نقول يجب أن يكون مفتي هل معنى ذلك أنه يجب على كل مكلف أن يكون يتعلم إلى حتى أن يصل إلى الإفتاء؟ لا. وكذلك هنا من باب فرض الكفاية يكون هذا من باب فرض الكفاية. أما الشخص الذي هو يريد أن يتعاطى هذه المعاملة هو يريد أن يعمل شركة لا يجوز له أن يقدم على ذلك إلا أن يتعلم أحكام الشركة. مش بيعمل بيدخل بعدين بيروح بيسأل بيسأل بعدين بيعمل. واحد بده يضطرب بيسأل بعدين بيضطرب بده يبيع ويشتري بيسأل بعدين يبيع ويشتري وهكذا. كذلك في الشركة من أراد أن يتعاطى في الشركة أن يعمل شركة أو أن يشترك مع غيره لابد أن يتعلم أحكام الشركة وإلا وقع في الإثم. كثير من الناس يوقعون في الإثم بسبب أنهم لا يتعلمون يدخلون في المعاملات ولا يتعلمون ثم بعضهم يسأل وأكثر الناس لا يسأل. والشركة هي عقد يتضمن ثبوت الحق في شيء باثنين فأكثر على جهة الشيوع أي من غير تعيين حصة كل منهما في هذا الشيء. يعني يؤتى بمالين هذا يأتي بمال وهذا يأتي بمال. ليس شرطا أن يكون المالان متساويين لو أتى هذا بأكثر من هذا أو هذا بأكثر من هذا أو جاء كل بمال بقدر الآخر. يشترط أن يخلط المالان بحيث لا يتميز مال هذا من مال ذاك. يشترط أن يخلط بخلط المالين ويشترط كذلك أن يأذن كل منهما للتصرف للآخر. وإن كانوا شركاء يشترط أن يأذن كل من الشركاء للآخرين للتصرف بلفظ يفهم منه ذلك. يعني يقول له أول شيء يقول تشاركنا كل منهما يقول أنا شاركتك في هذا أو تشاركنا في هذا. عدت له عبود أدت لكم التصرف أدت لكم التصرف حتى تقوم الشركة الشرعية. أما إذا ما حدا أذن للآخر بالتصرف ما حصل خلط الملايين أو الأموال وما حصل إذن صريح بالتصرف هذه ليست شركة شرعية. هلا اليوم فوت الواحد على الإنترنت بيقول له في أسهم لشركة كذا شو رأيك تشتري بيشتري ما بيصح هذا الشراء هيك بهالطريقة ما بيصح. يصح أن يشتري الشخص جزءا من شركة قائمة لكن في شروط بعد كيف بده يكون شريك مع هذول الناس؟ كيف يكون شريكا مع هؤلاء الناس؟ يشتري شيئا غير معلوم يقول أنا اشتريت أسهم بهالشركة شو هي هالشركة؟ تبيع البترول مثلا وين الأشياء اللي عندها؟ هل رأيت معينها أو وصف لك وصفا يفي جهالة حتى أنت تشتري هذا الشيء أو تشتري قصة من هذا الشيء؟ الطريقة التي يعملها الناس اليوم في الغالب هي طريقة غير صحيحة فاسدة. أنهم يشتروا أسهم يقول أنا اشتريت أسهم من هالشركة فهو لا يعرف ما هو الشيء الذي هو فعلا دفع المال في مقابله. قال الفقهاء الشراء يكون إما بالرؤية وإما بالوصف الذي ينفي الجهالة فهو عنده إما بالمشاهدة وإما بالوصف الذي ينفي الجهالة. أما الشراء هيك لا ما بيصح. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. عن بيع الغرر يعني بيع الذي فيه خطر الذي فيه خطر يعني هل يكون أم لا يكون وهذا في خطر صار لأنه لا شركه لا شاهده ولا وصف له وصفا ينفي الجهالة عنه فلا يصح. عند الحنفية إذا كان الشيء الذي أراد أن يشتريه الشخص كتب وصفه عليه ما لم يشتري عن الطون مثلا قد يقول لي واحد ما شفت الطون اللي فيها صح ما شفته لكن عند أبي حنيفة يصح إذا كان وصف ينفي الجهالة لما مكتوب على الطون وزنه الأرض مثلا 200 جرام أو 150 جرام طول أبيض مثلا أو طول منه أبيض هذا يكون فيه في جهالة حتى عم نشتريها أنه يتذكر لأنها مطفى نعم يكتبه إما زيت أو ما يكتبه. هلا هون انتبهوا على الشغل الوصف الذي ينفي الجهالة عما يقصد في مقابل المال للشراء يعني أنا لما اشتري عبية الطون ما بقصد الزيت يعني إذا كان الزيت قليل أو كثير فعندي ثواب أنا حكمه أصلا يعني أنا بعتبر هذا حفظ الطون مثلا فهنا ليس هذا الذي قصد من قبلي بدفع المال في مقابله المقصود هو الطون. فإذا كان الطون على حسب الوصف الموجود فإذا صح. هل عملوها الكلام حتى الشخص لا يدخل في معاملة فاسدة فيشتري ما لا يعلم ما لم يرى وما لم يعلم بوصف ينفي عنه الجهالة المطلقة أنه هيك بترول مثلا أو سكر أو رز هذه الطريقة اللي يعملوها كثير من الناس لا يصح العقد. والشركة هي عقد يتضمن ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر يعني هي شركين أكثر على جهة الشيوع قلنا يعني غير تعيين حصص في الواحد صارت طلب المال فبيصير مثلا أنا لي 50% وهو له 50% لأن حاطط النص وهو حاطط النص على حسب رأس المال وهنا كذلك تحسب الأرباح على حسب رأس المال وتجبر الخسارات على حسب رأس المال. يعني اللي حاطط مليون وواحد حاطط 100,000 صار اختار 100,000 كله اللي حاطط 100,000 يعطيك العافية يحطه مصرياتك لا ما هو شراكة لشركة هذا على حسب رأس مالي وهذا على حسب رأس مالي. والصحيحة في مذهب الإمام الشافعي ما كان مبنيا على خلط مالين الاثنين فأكثر ويشترط فيه عنده عند الإمام الشافعي كونه أي كون المال المخلوط مثليا أي مما يحفظ بالكيل أو الوزن ويمكن وصفه بالصفة أي بوصف يخرجه من الجهالة ولفظ يشعر بالإذن في التصرف لكليهما لفظ صريح كان أعددت لك بالتصرف أو تصرف أو نحو ذلك ولا يشترط العلم بقدر كل من المالين عند العقد. لما تقول المالين ما بيقصد فيها بس المال يعني الورق لا الذي يعني يساوي يقال عنه فيه مالية القمح مثلا مال الشعير يقال له مال في اللغة العربية وعند أهل العلم عند أهل الفقه يقال عنه مال احنا عندنا نقول ماذا على العملة الورقية عامة نقول عنه ماذا حتى يمكن الذهب كيف بلغوا للناس عامة مال المال بلغوا له المال اما في اللغة العربية وفي الشريعة يطالب بالمال يعني اذا واحد اتلف مالا بلا سبب يقال اتلف مالا واحفظ على الحنفية وقال تسوع المالي بدون سبب لو عنده خزانات كثير وهو عميز الفرد على الماء بلا سبب يقال اتلف مالا اتلف مالا واتلف مالا يعني لا يجوز في الشرع هذا الكهرباء الضوء انا ما نسميه مالا اذا كان واحد مثلا يستعمل الالات بلا سبب بلا ادنى منفعه بحيث يؤدي الى اتلافها اتلاف الالات نسميه احنا هذا اتلاف مال لا يجوز يعني واحد يقول لك انا حابب اترك البيت مدور على طول بدون فائده بحيث يؤدي الى اتلاف المال لا يجوز بده يكون في منفعه من تصرفه بهذا اما اذا كان فيه وجه اتلاف مال فلا يجوز لو كان حاط مضاد بيض مثلا هذا رخيصا كان رخيصا اذا كان يؤدي الى اتلاف مال بلا سبب حرام بنفس الوقت عند الاوزاع يوجع سمع في النهار هذا اسمه اتلاف مال وتشبه بالكفار اذا ليس من عاده المسلمين ان يغضوا الشمع يبوها على الارض اما لو كان للعتمه في عتمه او حطها حتى يقرا الناس القران او الحديث او العلم فتمنوا اتلاف مال جائز اما هذا اللي يعملوه بعض الناس في كثير من المقابر يشعلون الشمع بلا فائده هذا تقليد للكفار حرام فيه اتلاف مال وفيه تشبه بالكفار هذا لا يجوز ولكن يشترط العلم بقدر كل من المالين عند العقد يعني عند عقد الشركه خلصوا المالين بس بيقدروا بعدين بحساب يعرف كل واحد قديش عنده اذا امكن معرفته بعده بمراجعه نحو الحساب يعني اذا كان لا يمكن بده يكون معروف القدر قبل خلص المالين ولا يجوز لاحدهما ان يبيع باقل من ثمن المثل يعني اذا كان شخصان تشاركا في خلط مالين ما عرف قدر المالين عند عقد الشركة لكن إذا جاء شخص وعمل الحساب يعرف قدر مال هذا وقدر مال هذا فيجوز إذا كان الحساب يعرف ما لكل من المال يجوز أن يعمل عقد الشركة قبل أن يعد هذا من هذا مال هذا الشخص من مال هذا الشخص يعني مثلا إذا كان في واحد معه 1000 دولار عام كم شيء هالألف ما عرف قديش من الدرس وجمع مع مال شخص آخر فيما بعدين لو عد هذيك يعرف قدر مال هذا الشخص إذا كان اشترك شخصان في مالين أو أشخاص في أموال للتجارة لا يجوز لأحد الشركاء أن يبيع شيئا من هذه الأموال بأقل من ثمن المثل إلا بإذن قضية الشركاء يعني مثلا واحد يشتغل بآلات التسجيل نقول شارك مع أشخاص لبيع آلات التسجيل هذه ثمن المثل شو يعني ثمن المثل؟ يعني الذي يباع مثل هذا الشيء به عادة هذا معنى ثمن المثل ثمنها مثلا 10 دولارات فأي واحد قال له أنا صاحبك أعطيني إياها بتسعة ليس له أن يبيعه بتسع دولارات إلا أن يأذن الشريك الآخر أو بقية الشركاء إذا أذن لا بأس إذا أذن الشريك الآخر أو الشركاء لا بأس هذا إذا كنا نحن عم نقول شريك كيف نقول موظف بالأول لا يجوز له أن يبيع دون ثمن المثل إلا بإذن صاحب الشيء الذي استأجره ليبيع هذا الشيء أو بثمن المثل وثم راغب بأزيد يعني إذا عنده واحد يشتري 15 فهو قال لا ثمن المثل 10 ويبيعه ب 10 كيف هذا؟ واحد يجب يشتري أكثر يبيعه أقل؟ لا يبيع الثمن الاكثر طالما هو يجده يعني لا يجوز ان يبيع احد الشركاء بثمن المثل وثم اي وهناك راضه بازيد اي من ثمن المثل فانه يلزمه ان يبيع ذاك الذي راضي باكثر من ثمن المثل ما بيبيع باقل ولا بالاجل يعني لا يجوز ان يبيع بالاجل يعني الا ان يكون نقدا يقبض الان الا باذن الشركاء عرفتوا شو يعني بالاجل يعني يبيع الشيء ولا يقبض الثمن حالا انما يقبض فيما بعد ولا يسافر به يعني لا يجوز له ان يسافر بمال الشركه يعني طبعا الا باذن الاخرين او يدفعه لمن يعمل فيه متبرعا بلا اذن من شريكه ولا يدفع هذا المال لمن يعمل به متبرعا يعني يتبرع بالعمل في هذا المال الا باذن الشريك الاخر ويشترط في الشركه ان يكون الرفق والخسران على قدر المالين يعني اذا واحد له مليون ومليون وخمسمائه الف صار خساره هذه الخساره تجبر من راس المالين على حسب الحصص إذا صار ربح يكون لكل قدره الربح بالنسبة نعم بنسبة ماله يكون له من الربح ولكل واحد من الشريكين فتحها متى شاء يعني أي واحد من الشريكين أو شركاء كان يفتح الشركة متى شاء يعني إذا بيع له ولا بيع قال أنا فكرت فتحت الشركة متى شاء ما في يقول له لا أو بالبالغ إحنا بدنا ننطر الربح بدنا ننطر الميزانية بدنا ننطر آخر السنة مجرد ما فتحت شركة واحد من الشركاء فتحت هذه الشركة. ماذا الشرط قبل أن متى شاء يفتح العقد؟ إذا كان فتح العقد يؤدي إلى الضرر على العمل اللي هو دخل فيه أيضا. ومتى مات أحد الشريكين فتحت الشركة وكذلك إلى الجنة. إذا مات واحد من الشريكين أو أحد الشركاء فسخت هذه الشركة وليس صحيحا ما يعمله بعض الناس من متابعة الشركة بعد وفاة أحد الشركاء مع الورثة دون عمل شركة جديدة هذا غير صحيح مجرد ما مات واحد من الشركاء انحلت الشركة فسخت الشركة تجب عليها معقد جديد كذلك إذا جن واحد من الشركاء إذا أصابه جنون فسخت هذه الشركة كذلك إذا أغمي عليه أغمي عليه كمان الفقهاء الشافعية يقول وتنفسخ الشركة بالجنون أو بالإغماء يعني إذا أصابه جنون أو أصابه إغماء انفسخت هذه الشركة وإذا بيتابع العمل بعد هذا بعد انفساخ الشركة شو بدهم يعملوا؟ إما بيتابعوا بالتبرع بالتسامح والتراضي أو بعقد جديد بعقد شركة جديد أولا الناس لا يعرفون هذا لا يتعلمونه ولا يوثقونه كمان قلنا مسألة مهمة أظن في الدرس الماضي قلنا أنه لا يصح أن يكون الشخص أجيرا على ماله ولو كان أحد الشركاء هو أحد الشركاء يعني مثلا شركة عملت من خمسة أشخاص خمسة عملوا شركة فواحد منهم هو اللي يدير هذه الشركة فقولوا له أنت حنعطيك أجرة على هذه الإدارة 2000 دولار بالشهر هذا لا يجوز لأنه صار أجيرا على ماله شو بنعمل قلنا لحل هذا الموضوع؟ قولوا له انت بنروح هنتبرع لك ان شاء الله ب 2000 دولار مقابل العمل اللي انت حتقضيه او هنتبرع لك بنسبه 5% او 2.5% مقابل العمل اللي انت حتعمله تبرعا وبصح انه يكون اجره لانه خذوها لانه الشخص لا يصح ان يكون اجيرا على ماله يقضوها كما لا يصح ان يبيع نفسه في ناس بيبيعوا حاله يكون موظف في شركه خاصه من بعض الناس مثلا بتكلم في السوبر ماركت بقول انا افتح لك شوكولاته خلص تشتري لو حط 1000 ليره بالصندوق ما بيصلح الطريقه يقول لصاحب الدكان اذا انا اشتهيت شيئا اخذه واضع انت تتبرع لتسمح لي وانا اضع من باب التبرع ما يقابل هذا الشيء بالكلام صار حلال التصرف الاول اللي هو اعتبره بيع شراء كان حراما فالهرب من الحرام الى الحلال بطريق حلال بطريق مباح جائز وشيء حسن منه شيء طبيعي هلا كثير من الناس اللي بوظفوا ناس عندهم بالشركات بيقولوا لهم اذا اجتهدتوا وعملتوا مجهود ووصلتوا المبيعات مثلا ل 20,000 دولار يطلعكم 1% اجرة على هذا العمل الذي عملتموه ما بيصح 1% اجرة على هذا العمل لانه هذا العمل صار هذه الاجرة صارت مجهولة لانه قديش هو حيطلع قديش حيزيد المبيعات وبالتالي قديش حيطلع الاجرة ما بيصح سهل كثير بيقول له كل ما انت تبيع 1000 دولار لك 1% تبرعا مش اجره بيقول له تبرعا مثل الواحد عنده بيت بده يبيعه بيقول لبعض الناس انا بدي بين ال 200 وال 250000 شو بتجيب هون لك 2.5% هون صارت الاجره مجهوله لانه السعر اللي حيبيع فيه مجهول بعد ما يجيب له الزبون والسعر مثلا جاب له 200000 قال له لك 2.5% هون صارت معلومه الاجره طارت معلومة فهذا جهل جهالة الأجرة قلنا ما بنصح عند كل العلماء عند كل المجتهدين نكون الأجرة مجهولة هذا أمر باطل بالإجماع. وفي مجتهدين قالوا يصح، مجتهدين قالوا لا يصح، كل المجتهدين قالوا شهادة الأجرة فاسدة مفسدة لهذا العقد، عقد الإجماع. وهذا المسألة تكون كمان ما عليك؟ ما بعرف أصدق، ما أصدق على الأخبار. بونس يعني كنا فيها بألف دولار، بونس لإلك مثل تبرع. إذا كانت هدية يجوز، إذا قالوا هدية يجوز. بونس بسموها. يعني إذا قالوا أنت لك هدية، كل ما أنت تبيع بألف دولار، يطلع لك هدية 1% أو 0.5% يجوز. مش أجرة، ما يسميها أجرة لأنه هذه أجرة مجهولة، فلا يجوز. أخذ ماذا بالشافع. وقول المؤلف والمصافات يريد به أنه يجب معرفة أحكام المصافات على من أراد تعاطيها. والمصافات هي معاملة شخص على شجر يتعهده بنحو سقيه على أن تكون الثمرة بينهما. هذا معنى تعاطف المصافات، يعني واحد عنده شجر يتصل مع شخص آخر أنه يتعهد هذا الشجر وبيصير بيكون الثمر مشترك بينهما، هذا له جزء وهذا له جزء، سموها المصافات. هذا اللي يسموه الناس اليوم في بلادنا بالقاع والجنون وحابة في طول وشجر والسافين سموه ضمان، هذا غير صحيح. سموه ضمان السافين، ضمان الشجر، ضمان الزرع، هذا غير صحيح، فاسد باطل. ليش؟ لأنه بيضمن الشجر قبل ظهور الثمر، يعني بيدفع مقابل الثمر قبل أن يظهر هذا الثمر، وتعود تشوف شو عم بيصير. وهذا عادة بيصير أنه تجتاح جائحة لهذا الزرع فيذهب هذا الزرع، ما يطلع الثمر، مقابل شو بيكون دفع ماله؟ يكون راح ماله، ما أخذ في مقابل هذا المال شيئا. فهذه المعاملة غير صحيحة بيسموها الضمان، بس ما بيسأل. قول له في شيء بالشرع في باب الزروع اسمه الضمان على هذا الوجه اللي أنتوا عم تعملوه؟ ما في. يوجد طريقة أخرى تكون حلال، وإذا ظهر الثمر يشتري منه هذا الثمر الذي ظهر وبدا صلاحه على الشجر المعروف، شجر معين ظهر فيه الثمر وبدا صلاحه، يشتري هذا الثمر الذي ظهر وبدا صلاحه. اما انه يشتري الثمر قبل ان يظهر قد تجتاحه جائحه لهذا البستان فلا يطلع له شيء من الزرع، هذا باطل. اذا اراد ان يقدم على هذا ماذا يفعل حتى لا يقع في الحرام؟ يستاجر هذه الارض المعينه لمنفعه مباحه لمدة معلومة بأجرة معينة. بيستأجر الأرض، بما أنا استأجرت منك هذه الأرض لمنفعة كذا لمدة كذا، أرض معلومة تكون بأجرة كذا. وهو يقول له أنا أذنت لك بأن تتصرف بما يخرج من ثمر من هذا الشجر، أبحت لك أن تتصرف فيه، أبحت لك أن تأكله، أبحت لك أن تبيعه، أن تتصرف فيه بما تشاء. هل صار حلال؟ بتلك الطريقة اللي يسموها الضمان حرام. بهذه الطريقة اللي هي استئجار الأرض لمنفعة مباحة لوقت معلوم بأجرة معلومة، وهو يأذن له أن يتصرف بالثمر الذي يظهر على الشجر حلال. فيجي واحد يقول، بعض الناس قد يقول طيب شو يعني، ما هو حصل على مزدوية، حصل على مزدوية بطريقة مباحة حلال. الأول كان يعني يحصل على مزدوية بطريقة محرمة، وقلنا إذا واحد أعجبته امرأة فأخذها وزنى بها حصل على مزدوية بالحرام، زنى بها. وحسين أعجبته امرأة ذهب إلى وليها قال زوجني بنتك فلان، فزوجها بحضور شاهدين عدلين يسمعان. العقد جوازا صحيحا، حصل على الذي يريد بطريقة مباحة حلال. الشخص اللي إجا عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأكل عنده تمرا فأعجب الرسول هذا التمر فقال أكل تمر المدينة هكذا؟ قال لا، إننا نشتري الطاعة من هذا الطاعين. شراء طاع تمر بطاعين اسمه ربا الفضل، لأن الثمر بالثمر يكون مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. في كل المطعومات إذا بيع بجنسها، والذهب والفضة إذا بيع كل منهما بجنسه، وبيكون تساوي في القدرين مع التفاوض في مجلس العقد دون اشتراط التأجيل. شو قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا تفعل، لأنه شراء هذا الطاع الجيد بالطاعين اللي عندك اللي منه في المستوى حرام ربا الفضل. أما بيع الجمعة يعني بيع الطاعين واشتري به جنيبا، اشتري الجيد الذي أردته بالثمن الذي قبضته من بيع الطاعين، حصل على بدويين، حصل على بدويين، لكن بطريق مباح أحله الله. بالأول كان يعني بحصله بطريق محرم، فضل إلا قاعة هاي لا نسي هاي زي انت شو عم تلعب انت ولا عم تعمل حيلة انه يوجد حيلة تسمى حيلة شرعية مباحة وهي طريقة مباحة كل التوصل إلى المباح. أما إذا واحد مثل بده يشتري سبيرته قال سبيرته هو روح القمر والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشراء القمر حرام بالإجماع أن يباع القمر وأن يشترى القمر والسبيرته هو روح القمر أي قوة القمر يعني خمر قوي. طيب أنا أريد السبيرته بدي أستعمله باستعمال مباح كالوقود أشتري الظرف الذي حواه والذي فيه أخذه ليس من باب البيع والشراء لأنه حرام بالإجماع بيع وشراء الخمر ولو قيل لغير الشرب الرسول عليه الصلاة والسلام حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام أرأيت يا رسول الله شحوم الميتة تطلى بها السفن ويستصبح بها الناس يعني في ناس يطلوها السفن فيها عشان يستعملوها عشان الماء يطاولها الماء وفي ناس بيأخذوها للوقود. قال لا هو حرام شحوم الميتة يعني شراءها بيبقى حرام ما عم يقول هو حرام طالب السفن بها لا ولا الاستصباح بها منه حرام هيدا يعني يحكي عن الرسول شراءها حرام قالوا له إننا بدنا نشتريها لكن ليس لأجلها شحوم الميتة بدنا نستعملها لدهن طياب السفن وللوقود. قال لا هو حرام يعني بعد إذا اشتريتوها لغير الأكل حرام والخمر إذا اشتريتها لغير الشرب حرام. في طريقة مثل اللي بده دم قالوا له ما في دم إلا بلك الدم قد نعم بيع مثلا قالوا له بيكذب ما بيشتري الدم حرام بيع الدم حرام نجس نجس العين هذا نجس العين حرام بيعه وشراؤه. شو بيعمل؟ يقول له أنا لا أخذه بالشراء أتبرع لكم بالمال وأخذ الدم أتبرع لكم بالمال وأخذ الدم شو بدهم؟ هذا ما له مصاري هو شو بده؟ بده الدم. حصل على ما يريد بطريقة مباحة وحصلوا على ما يريدون وبدون هيك من جنبهم الوقوع في المعصية ببيع هذا الدم اللي هو حرام. بس الناس بيوجد نحن بيوجد دائما نصر من هذا الزمن كيف تحكي مع بعض الناس بيقول لك شو عم يحكي هذا أي قرن أعلم يحكي الرسول عليه الصلاة والسلام لما تكلم قبل 1400 سنة تكلم ذاك الكلام ليعمل به الصحابة فقط ولا ليعمل به المسلمون إلى يوم القيامة؟ الأشياء التي قررها الرسول ليعمل بها صلى الله عليه وسلم هل تبقى ليعمل بها مش بعد ضيعة سنين نقول نحن من عندنا نغير الحكم؟ لا لا ما ليس نحن نغير الأحكام الرسول صلى الله عليه وسلم ما قرره يعمل به إلى يوم القيامة فيعمل به إلى يوم القيامة. بس الناس المعرفون نحن بوادي وكثير من الناس في واد آخر يعني فرق مقالة ثلاثين مفتي أحد البلاد اللي يسموها بلاد إسلامية بالعنوان حاطط الإسلام يكفر للمسلم حرية غرسه يعني كلام ما حدا بيقبله من المسلمين معناه كلامه انه الاسلام عطيته الحق اذا بدك ترتد انك ترتد. شو طب ليش قال الرسول من بدل دينه فاقتلوه؟ اذا في واحد اذا بده يرتد بيرتد اليس هذا ضد الاسلام؟ هذا الكلام ضد الاسلام لو واحد يسموه مفتي قاله لكنه تكلم بما هو ضد الاسلام فلا يؤخذ بكلامه. وانا في كثير ناس ملاحده ما تعلموا الدين تعلموا في هذه المدارس العصريه فيطلعون ملاحده بيقعدوا عم يشربوا قهوة أو أجيلة بالمقهى بيحكوا مثلا دينية كل واحد ينزل يدلي على نفسه يقول له لا أنا راجل ما هيك لا ما هيك بدنا نكون الشعب يعني بيعطي رأيه بالدين وهو لا يدري وهو لا يعلم شو بيقرا عليه وكثير بيتكلم وكأن الدين ملعب. الدين منه قصص بحر قصص كرتون ولا جزرة. الدين يؤخذ بالتلقي من أهل المعرفة مما تلقاه هؤلاء من أمثالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين ليس بالرأي تبون هذه الشباب شباب قاعدين بنات قاعدين قاعدين السهرة على يشربوا قهوة يشربوا قاعدين بيطرحوا الموضوع مين وبدل كل واحد يعطي رأيه يقول لك لا أنا رأيي ما هيك ما أنت عم تقول بدل ما يقول شو قال الشرع ماذا يقول الله ماذا يقول الرسول شو قال الفقهاء أفدنا علمنا شو قال العلماء بلش كل واحد منهم دعني عم يعطي رأيه وكأنه هو عالم أو كأنه فقيه حتى تجرأ بعض الناس صار يقولوا الشافعي كان رجال ونحن رجال إنه يعني كيف هو بيحكي ونحن نعمل بدنا نحكي الشافعي كان أول لكن كهؤلاء الرجال كأكثر هؤلاء الرجال لا وصل إلى مرحلة من العلم بلغ قدرا من العلم حيث صار له أهلية الاجتهاد إليه استنباط الأحكام الشرعية من النصوص. نحن وصلنا لها؟ لا وصلنا الوعر عم يقول الإسلام يكفل حرية الرد للمسلم هذا والعياذ بالله هذا يؤخذ بكلامه؟ لا يستفتى؟ لا يجب أن يستفتى ولا يجب أن يعمل بكلامه. بس هذا الحال اللي وصلنا له. احنا سمعنا في الاستخدام في منفعة يستأجرها لمنفعة معلومة مثلا يقعد فيها ليصلي فيها ليسكنها ونحو ذلك من المنافع المباحة لمنفعة مباحة. يقول استأجرت هذه الأرض لتبناها أو لأزرعها أو أي شيء مباح ويشترط فيها في المساقات العاقل وهو يعد ركنا والمراد المالك وهو وكيله والعامل. يعني يشترط في المساقات أن يكون في الشخص الذي يعمل هذا العقد الذي يملك هذا الشجر أو من يكون وكيلا عنه والشخص الآخر الذي سيعمل في هذا الشجر بتعهده بنحو التقليد. ويشترط في العامل ما يشترط في الاضطراب وهو استقلاله بالعمل. الاضطراب هنا لما يأخذ المال الشخص الذي يعمل فيه هو يستقل بالعمل بالعمل بهذا المال وهذا هو يستقل بهذا العمل أي تعهد الشجر. ثم العمل فيها على وجهين: عمل يقصد منه حفظ الأصل ولا يتكرر به، حفظ الأصل ولا يتكرر كبناء الحيطان. هذا بحفظ لا يحفظ الشجر من نحو الهواء والريح أو غير ذلك من الآفات التي قد تعرض على الشجر. هذا عمل يقصد منه حفظ الأصل الثابت يعني مثل الأصول الثابتة حق النهر مثلا فهو على المالك لأنه هذا المنفعة رجعة له هلا وبعدين فهو على المالك يعني على مالك الشجر. وعمل يحتاجه الثمر لصلاحه مما يتكرر كسقي وتنقية وتنحية حشيش وقضبان مضرة بالشجرة وحفظ الثمر وتجفيفه وجداد القطع يعني لما يقطع الثمر كله جداد فهو على العامل. يعني الأشياء اللي هي موسمية بتكون لما بده هو يسقي ويشيل الحشيش ويشيل القضبان المضرة بيقطع الثمر هذا بيكون على العامل اللي هو يقصد منه كل موسم حتى يحصل هذا الثمر على ما يرام على ما يرام. ومن أركانها العمل يعني من أركان المستقبلات العمل ويشترط فيه عدم شرط ما ليس على أحده ما عليه يعني إن هذا شو على العامل وشو على مالك الشجر فيشترط في هذا العقد للبيان في المستقبلات أن لا يشرط فيه على الآخر ما ليس عليه يعني ما بيشرط العامل على المالك ما ليس عليه ولا المالك على العامل ما ليس عليه. يعني مثلا المالك ما بيشرط على العامل ما ليس عليه كبناء الحيطان مثلا هذا ليس عليه ليس على العامل هذا على المالك. فلو شرط على العامل بناء الجدر او على المالك تنقية النهر لم يصح. اما اذا عملها تبرعا بالصح يعني هو استاجر وعمل عقد عمل عقد معه عقد مستقر صحيح بعد ما عمل العقد الصحيح قال له في مجال تبني الحيطان مش من باب الالزام قال له انا بعملها في مجال تحفر لي النهر ليوصل الماء للشجر قال له انا بعملها فهذا لم يشرطه عليه فالعقد صحيح ما بطل العقد هون هذا صار عقد ثاني صار عقد باجره مش داخل عقد المستقبل ما دخلوا العقد المستقبل. وان يقدر بزمن معلوم يثمر فيه الشجر غالبا كسن يعني عقد المستقبل بيكون في زمن معلوم ينتهي اليه هذا العقد يكون الغالب في هذا العقد كسنة اللي هو عادة غالبا يثمر فيها الشجر. اما اذا اطلقت فلا تصح يعني ما بقول انا ساقيتك على هذا الشجر ويكون الثمر لك النصف وهي النصف دون تحت المده ما بيصح. وان يعين المالك للعامل جزءا معلوما من الثمره كنصفها او ثلثها. الشخص اللي هو مالك الشجر او الوكيل عنه بيقول له في هذا العقد عقد المساقات لك الثلث من الثمر ولي الثلث او لي النصف ولك النصف يحدد قدر معين. وعقد المساقات لازم من الطرفين اي ليس لاحدهما فيه الخيار والفسق مثل عقد الايجار اذا صار العقد الصحيح يسمى عقدا لازما يعني ليس لاحدهما الخيار اي بفسقه ما تشاء. عقد الإيجار صار عملا من عقد المساقات. عقد شو؟ استأجروا عبد، استأجروا إيجار، تجار يقولوا أنا استأجرتك مثلا اليوم اللي تعمل في تقوية الشجر من الساعة كذا للساعة كذا، بيشرح بأجرة كذا. هذا هو عقد المصافات. نحن عم نحكي عن عقد المصافات في حد ذاته. أما الواحد جاء من شيء تاني، جاء عامل استأجروا لينحي الحشيش إلى وقت معين بأجرة معلومة، ما في مشكلة. جاء عامل ليثيروا شجرات بأجرة معينة بعقد صحيح، هذا ما في مشكلة. نحن عم نحكي إذا أراد أن يعمل عقد المصافات. ويشترط في المصافات أن يكون الشجر مغروسا معينا، يعني مغروس ومعين. بقول له نعمل عقد المصافات على كل الشجر اللي هو وغير معين ولا يعرفه، لا يعرف هذا الشجر الذي فطره. يقول له أعطيتك على هذا النخيل إلى وقت كذا، أي إلى وقت يكفي أن يثمر فيه الشجر ويجف ثمره مثلا، على أن يكون الثمر بيني وبينك نصفين. ويشترط قبول العمل. أما إن قالوا لا ما بدك، لا ينفع، ما يكون يعني تم عقد المصافات. والمصافات جائزة على شيئين فقط، هذا مذهب الشافعي، النخل وشجر العنب، يعني على يطلع منها التمر والزبيب. فلا تجوز المصافات على غيرهما كثير ومشمش. ومعناته ساعتها بيعمل عقد آخر اللي هو عقد استئجار العامل لتقي الشجر لتنقية الحشيش ونحو ذلك. وأما المقابلة ففي المذهب فيها خلاف، وهي معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل، يعني على قول عند الشافعي هذه لا تصح، يكون البذر من العامل هو بده يبذر، هو بيشتغل في هذا حتى يطلع الثمر ثم يتقاطع ثمن هذا الثمر، على قول عند الشافعي هذه لا تصح. وكذلك المزارعة على وجه الاستقلال ففيها في المذهب خلاف، وهي مثل المخابرة إلا أن البذر من المالك، يعني يكون البذر من المالك ثم بعد ذلك يقول له يكون نصف لك لما يقرب من هذا البذر ونصف لي أو ثلثان لك وثلث لي. كذلك هذه فيها خلاف، وتصح إذا جعلت تابعة للمساقات، كما إذا كان بين الشجر بياض أي أرض لا زرع فيها، يعني عند عقد مساقات صحيح وكيف في فراغات من الشجر أرض ما فيها ثمر، ما طالع فيها ثمر، وعثر إفراد الشجر بالسقي واتحد العقد والعامل، فتصح في هذه الحال ولو مع تفاوت الجزءان المشروطان من الثمر والزرع. يعني يعملوها بعقد داخل في عقد المصافات، بيجيب البذر وبيزرع وما يصل ليكون بينهما على حسب الشرط. سبحان الله وبحمده الحمد لله رب العالمين. البذر من العامل، وشيء البذر هو العامل وبيزرع المال. وهذه الجماعه